أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فلا تزكوا أنفسكم قل وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة What? Thank you. Oh. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون Bye. أدعى ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فقتلنا فالتقى الماء على أمر قد كُنْ أدعى ربه أني مغلوب فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا in the فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وحمدناه على تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فآمها فجورها وتقواها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا والليل إذا يغشيها